تجلى مولد الهادي، تجلى مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء، لقد وضعته وهاجا منيرا، كما تند السماء يضيء جبال مكة والنقاب، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بعيد أن لي انتساب، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحاب. I قلبي هو عوني وحسبي. الله الله أكبر. حب عبادة كم حبوت ما رمت منها إفادة، أصبت حقا بحب الله كل عز وسيادة، به سموت عن كل إثم وضلال وفسادة، حب أهداه الخدام.